فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. وذكر الله